إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، بالأمس كان بعضنا يوصي بعضا باستغلال الإجازة الصيفية، وانتهت الإجازة وانقسم الناس فيها إلى أقسام، بين مفرط فيها وبين مستغل لها. حضر الدورات العلمية، شارك وساهم بأنواع المهارات، شارك بحفظ القرآن الكريم إما بنفسه أو بدعمها أو غير ذلك من أعمال البر كصلة الأرحام وغير ذلك. ومن الناس من فرط بها نوم بالنهار وسهر بالليل، وربما جنى على نفسه آثاما كثيرة كالتفريط في صلاة الجماعة وكتأخيرها عن وقتها. وهكذا الحياة يا عباد الله، الوقت سريع الانقضاء وما مضى منه لا يعود، تمضي الأيام سريعة ونحن سائرون إلى الدار الآخرة شئنا أم أبينا. وأنت يا ابن آدم أيام مجموعة، إذا مضى يوم فقد مضى بعضك. وها نحن نستقبل في هذا الأسبوع عاما دراسيا جديدا، أسأل الله الكريم أن يجعله عام خير للجميع، وأن يعين أهل التربية والتعليم على القيام بالمسؤولية. ولي وقفات مع بداية الدراسة، الوقفة الأولى الوصية للمعلمين والمربين ولأولياء الأمور وللطلاب بتقوى الله جل وعلا. ولنعلم جميعا أيها الأحبة أن تقوى الله مفتاح للخير كله، واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن اتقى الله جل وعلا فتح على قلبه وعلى عقله ورزقه الفهم ورزقه العلم النافع. والوصية الثانية يا عباد الله، والوقفة الثانية، أذكر نفسي وإخواني المعلمين والطلاب وأولياء الأمور بالإخلاص لله جل وعلا. طلب العلم من أشرف الأعمال، بل هو أفضل سائر النوافل على الإطلاق. فليحذر الإنسان أن يطلب العلم من أجل الدنيا، عليه أن يخلص في عمله، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عليك أن تبتغي العلم، أو تريد بطلبك للعلم وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، تريد الأجر والفضل والثواب من عند الله سبحانه وتعالى. ولتعلم أخي الطالب أن طلب العلم من أجل الدنيا لا يجوز، فعلى الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر. يقول أحد السلف: وددت من العلماء من يكون شأنه وهمه النية، لا يتحدث إلا بها يذكرها الناس. نعم، يذكر الناس بأهمية النية، أن يريدوا بعملهم وجه الله جل وعلا والأجر والفضل من عنده سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله جل وعلا لم يرح رائحة الجنة. أي لم يجد عرف الجنة أي رائحة الجنة. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا وأن نطلب العلم لله سبحانه وتعالى. ثم إنني أذكر الجميع بفضل العلم وشرفه. أيها المربون، أيها المعلمون، تذكروا أن رشر العلم من أفضل القربات عند الله جل وعلا، وأن العلماء ميزهم الله جل وعلا وجعل لهم من الخصائص في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والنبي كان يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأنت أيها المعلم، أنت أيها المعلم، تذكر أنك تنال الأجور العظيمة من الله جل في علاه إذا أردت الأجر من عنده سبحانه وتعالى. وتأمل معي يا رعاك الله هذا الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت يستغفرون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وصححه الألباني. يا له من فضل عظيم. تذكر أيضا يا أخي المعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، انقطع عمله إلا من ثلاثة، وقال منها: أو ولد صالح يدعو له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أي ولد صالح في النسب أو في التربية والتعليم، في النسب أو في التربية والتعليم. وكذلك ذكر ذلك السعدي رحمه الله تعالى: فهؤلاء أبناء لكم في التربية والتعليم. كم أبناء شيخ الإسلام الآن الذين ينهلون من علمه وهم في ميزان حسناته وغيره من أئمة الإسلام وأعلامه. فهؤلاء الأبناء أبناء لك في التعليم، احرص على تربيتهم وتعليمهم، واغرس في قلوبهم المعاني النبيلة والسامية. كم من شخص يعلق في ذهنه الآن وقد مضى عليه من تخرجه السنوات الطويلة يذكر ذلك المعلم المخلص الذي أخلص في قوله فتأثر في كلامه وغير من حياته وسلوكه وأصبح من الدعاة إلى الله، لأن ذلك تكلم معه من قلب صادق مشفق يحب الخير له. وأنت بمقام الوالد للطلاب فعليك أن تنظر هذه النظرة وأن تستحضر الأجر من الله سبحانه وتعالى. ثم إنني أذكر إخواني الطلاب أن يعنوا بدراستهم باختيار الجليس الصالح. لا شك أن الطالب إذا دخل إلى فصله يتجدد عليه الزملاء، فعليه أن يعنى بمن يجلس بهم، ما يجلس معهم، لأن الجليس يؤثر بجليسه ولا شك ولا ريب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. عليك أن تجلس مع من يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، من يعينك على دراستك، من تكسب منه الأخلاق الفاضلة الرفيعة. واحذر من جلساء السوء. والله جل وعلا أوصى رسوله بقوله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول أحد الحكماء: قل لي من تجالس أقول لك من تكون. لا تجامل في جلستك، لا تجامل مع زملائك. إذا رأيت من هذا الشخص سلوكا مشينا فعليك بمناصحته والدعاء له، والدعاء له بظهر، عليك بمناصحته والدعاء له بظهر الغيب أن الله جل وعلا يرده للصواب ويهدي قلبه وينور بصيرته. إن استجاب فالحمد لله، وإلا خلص نفسك وابتعد عن ذلك الجليس، لأنك في يوم من الأيام سوف تتأثر به. ولو رأينا شخصا شابا منحرفا وسألناه عن سبب انحرافه لقال الجليس: ولا يجادل في ذلك أحد، بل إن الإنسان يتأثر، بل إن الطبع يؤثر حتى في الحيوان، يؤثر في بني آدم. ألا ترون يا رعاكم الله أن رعاة الإبل عندهم من الجفاء والغلظة، وأن رعاة الغنم نجد عندهم من اللين والرحمة أكثر من رعاة الإبل، لأن الإنسان يتأثر بطبعه. وقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا أرشده ذلك العالم، قال: اخرج من هذا البلد فإنه بلد سوء واخرج إلى البلد الفلاني فإن فيه أناس يعبدون الله فاعبدوا الله معهم. فعليك أخي الطالب أن تجلس مع من يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. وعليك أخي الطالب أن تحترم المعلمين. وقديما قيل من لم يحترم يحرم العلم من لم يحترم أساتذته. عليك أن تتحلى بالأخلاق الفاضلة. عليك أن تحترم المعلمين حتى تستفيد من علمهم. وأنت أيها المعلم كن قدوة حسنة لطلابك وتأسى بحبيبك صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم فالمعلم لا شك أن الطلاب يقتدون به. ادعوهم بأفعالك قبل أقوالك. عليك أن تدعوهم بأخلاقك قبل أفعالك. عليك أن تجتهد وتتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم. أتى وفد اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قائلهم لقد أتينا وما في الدنيا أكره إلينا منك ومن مدينتك ومن دعوتك، وخرجنا من عندك وما في الدنيا أحب إلينا منك ومن دعوتك ومن مدينتك، إنها الأخلاق الإسلامية وإنك لعلى خلق عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والوقفة الأخيرة مع أولياء الأمور. أقول لأولياء الأمور الدور ليس الاستعداد بالمواد الدراسية من الأقلام ونحوها، فعلينا أن نجلس مع أبنائنا وأن نبين لهم أهمية العلم ومكانة العلم ولماذا يطلبون العلم. اسأل أبنائك لماذا يريد طلب العلم. نريد جيلا يحمل هما ورسالة، نريد جيلا ينفع نفسه وينفع والديه وينفع بلده ووطنه، نريد جيلا يعرف رسالته منذ نشأة أظفاره، يتعلم العلم النافع ويكون عنده رسالة يريد أن يؤديها، لا يذهب إلى المدرسة من غير هدف ولا رسالة وإنما يسير مع الناس. لا بد أن نبين لأبنائنا لماذا يدرسون وأهمية العلم، وكذلك نبين لهم قيمة التعليم وكذلك احترام المعلمين. واعلموا أيها الآباء أن عليكم مسؤولية كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. واعلم يا ولي الأمر أن الأبناء هم الاستثمار الحقيقي، هم الذين ينفعونك في الدنيا والآخرة. الاستثمار الحقيقي أخي الحبيب أن ترى ابنا صالحا سالكا ناسكا ينفع نفسه وينفع أمته، هذا هو الثمرة. نعم يا عبد الله. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة أعين الأب أن يرى ابنه صالحا مستقيما ينفع نفسه وينفع غيره. عليك أن تعلم هذه الحقيقة ولا تنشغل عن أبنائك في بيعك وفي شرائك وفي تجارتك وفي سفرك. وحدد وقتا مع أبنائك حتى ينهض الجيل. والتعاون يا عباد الله على مثل هذا من التعاون على البر والتقوى. وربنا جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم يا حي يا قيوم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ألف بين المؤمنين يا رب العالمين، اللهم فرج هم المؤمنين من المسلمين، اللهم اشف مريضهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم نسألك عزة للإسلام وأهله، اللهم يا حي يا قيوم من أراد عزة للإسلام اللهم فتول أمره وسدد يا رب قوله وفعله، ومن أراد النيل من الإسلام وأهله اللهم أبطل كيده، اللهم أبطل كيده، اللهم أبطل كيده، اللهم اجعله في نحره يا حي يا قيوم. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وديننا وأمننا واستقرارنا يا رب العالمين. من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء اللهم فأشغله يا ربي بنفسه، اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم نسألك كما جمعتنا في بيت من بيوتك أن تجمعنا في أعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم. اللهم يا حي يا قيوم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين يا حي يا قيوم. اللهم انشر الأمن في بلاد المسلمين، اللهم انشر الأمن في العراق وفي الشام وفي اليمن يا حي يا قيوم، وفي فلسطين يا حي يا قيوم، وفي كل أرض من بلاد المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم أقر أعيننا بعز الإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات، اللهم اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات، وثبتنا يا الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا من يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. بيض يا الله وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اجعلنا يا حي يا قيوم ممن يبشرون بجنات النعيم يا حي يا قيوم عند الوفاة. اللهم اجعلنا من يبشر بالجنة يا رب العالمين. نسألك صحبة سيد الأنام في جنات النعيم، ونسألك رؤيتك يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.